وزيادة، لأن هذا الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن إلا زاده الله كثرة، ما قال أخلف الله عليه ما أنفق، قال زاده الله كثرة، معنى أن الله يعطيه أكثر مما أعطى، الله يعطيه أكثر مما أعطى. نعم. وما فتح رجل باب مسكة يريد بها كثرة، مسألة هذه وما فتح الله وما فتح رجل باب مسألة وما فتح الله وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. وما فتح رجل باب مسألة، باب سؤال، يسأل الناس إيش حد الكثرة والقلة، هذه أمور نسبية، من وجد قوت يومه ووجد سد حاجته في ذاك اليوم، فمن سأل سأل تكثرا، من سأل سأل تكثرا، والناس نسأل الله العافية والسلام قد يفهمون هذا المعنى، لكن ابتلاهم الله عز وجل، هذا نوع من عقوبة والعياذ بالله، عاقبهم الله بهذا، فلذا لا يشبع بما أعطي، ويسأل ويسأل ويسأل ويؤذي الناس بسؤاله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم وما فتح رجل باب مسألة لنفسه أو لغيره. قد يكون السؤال كما يسأل أغلب السؤال في هذه الأزمنة لأجل أن يدخر ويستكثر والعياذ بالله، وقد يكون السؤال من غير هذا النوع. لو جاء فلان قال يا فلان المحسن ترى يحب من يأتيه ويزوره ويقدم له معروض في كذا، فيعطيك كذا وكذا، أخذ جارك وأخذ فلان وأخذ فلان وأخذ فلان، أنت لست في حاجة. إيش معنى لست في حاجة؟ يأتي الشيطان يفسرها لك، عند بيتك ملكك ومعك أجار الدار وزائد ولا تحتاج إلى ذلك، لكن يقول المستقبل كيف تضمن؟ عيالي تكثرون ما لهم دار ثانية، ها؟ فيأتي الشيطان والعياذ بالله فيزين له أنك أنت من أصحاب الحوائج، نسأل الله العافية والسلام. ومن هذا لا يستغني، من هذا لا يكون قنوعا. فالشاهد من فتح باب مسألة يدخل فيها هذا النوع، لما يدخل فيها يدخل فيها النوع، هو لو ابتده سكت الأمر سهل، لكن إغراء الناس وحثهم على طلب شيء ليسوا في حاجة إليه هذا ما نفعهم، هذا ليس بنافع له. يقول ما من رجل يفتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. ولذا هؤلاء نسأل الله سلام ما يشبعون. كثير مما نسمع قصصهم أنه مات وخلف الآلاف، مات وخلف كذا، نسأل الله العافية والسلام، وتجد عليه الثياب الرثة ولا يطعم، خشية أن يفنى ما عنده، ويسعى على قدميه ويدميهما بما يلاقيه من حجارة وشوكة لا يركب، وعنده أجرة المركوب، فحرم منها في الدنيا ويعذب بها في الآخرة، نسأل الله الستر والعافية، ونعوذ بالله من الجبن والبخل. يقول صلى الله عليه وسلم ما فتح رجل باب عطية لصدقة أو بر إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كذا إلا يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. نعم يا أخي. قوله صلى الله عليه وسلم ما فتح رجل باب عطية هو خبر، يعني من فعل كذا فعل الله به كذا، ومن فعل كذا فعل الله به كذا. هذا الخبر المراد به لازمه، مو مجرد تسمع فقط. معنى ذلك اسعى يا فلان في فتح أبواب الخير لتلج أنت ولج غيرك، فإنك فإن فعلت فإن الله فاتح عليك خيره وفيضه فيزيدك إحسانا إلى إحسانك. والآخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم احذر أن تكون من هذا النوع، فإنك إن سألت فإن الله يتلف هذا المال الذي جمع في غير وجهه. ففيه الطلب والحث في فعل الخير، وفيه تحذير الناس شديدا من أن يقدموا على سؤال الناس وهم ليسوا في حاجة، فإن الله يتلف عليهم ولا يبارك لهم فيما تحصلوا. نعم. وعن عبد الله بن مريدة قال قال كعب ما كرم عبد على الله عز وجل قط إلا ازداد البلاء عليه شدة، وما أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت من ماله، ولا سرق سارق يعني سرقة إلا حسبت له من رزقه. ما كرم عبد على الله، هذا قول كعب، كعب الأحبار من علماء اليهود، وهم ممن أثنى عليهم من الصحابة الذين أثنوا عليهم رضي الله عنه، وهو عالم بالتوراة وعالم بالسنة. فهذا القول قد يكون أصله في التوراة، لكن شواهده في هذا الدين صحيح. فيقول رضي الله عنه ما كرم عبد على الله إلا ازداد البلاء عليه شدة. يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل بلاء، البلاء يعني المصائب والمحن التي يمحص فيها الإنسان. هذه المحن قد تكون مرض، تكون سخونة، قد يكون تعب، قد يكون ضيق حال. وليس معنى هذا، افهم يا أخي، الصالح الذي يكون راض بقضاء الله عز وجل، مو هو صابر على قضاء الله. فرق بين صابر على قضاء الله وبين قولك راض عن قضاء الله. الصبر أن تصبر ما تجزع، هذا مطلوب، واضح؟ هذا الصبر هذا مطلوب على كل أحد، واجب على كل أحد. ما يجوز الجزع على مصائب الدنيا أو على المصائب التي ينزلها الله على عبده، لا بد من الصبر. ومن لم يصبر صبر المؤمنين صبر البهائم لم تأخذ ولدها، فإن كانت جروا أخذتها من كلبة ظلت تنبح ليالي الأيام، وإن كانت قطة أحدثت مواء أيام وليالي ثم تسكن، وإن كانت خيل صهلت طويلا ثم تسكن، وإن كانت غنما ظلت هكذا ساكتة في مكانها حزينة، لكن ترجع تنسى، تعود إلى نسيانها وتصبر رغما عنها. فمن لم يصبر صبر الرجال المؤمنين سلا سلو البهائم. ولذا الإنسان يصبر لا يجزع، لكن تشكو إلى الله، يا ربي فقير لا أستطيع، وسع علي، اللهم عافيتك أوسع لي، أسألك مغفرتك ورحمتك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. أشكو إلى الله، إن الله يحب من عبده الشكوى، هكذا يقول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن ما تقول المخلوق اليوم كذا وكذا، أمس ما نمت وحصل لي كذا وترتمي على هذا وهذا، لا مأس. انك ان شكوت الى مخلوق فكأنك شكوت الله عليه، فما صح هذا، لم يصلح. وكذلك ان قعدت تصرخ وتولول وتروح وتذهب هذا لم تصبر، الصبر واجب، لكن اعلى من ذلك الرضا. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اسألك الرضا بعد القضاء. اللي عنده شوية يقين يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وعلم هذا المعنى، وعلم ان المؤمن شأنه كله خير، وعلم ان هذه الحادثة التي حدثت فجأة وصدمته صدمة عنيفة، تزلزل في اول الوقت ثم استدرك ينشرح صدره لها، علم ان الله لطف به واختار له هذه، لم يختر له اطم منها، واختار له هذه للطف به ورحمة به، وان هذا فيه معنى ان الله سينعم عليه. فمن علم هذا المعنى رضي. ايش معنى الرضا؟ انشراح الصدر وسعته وقبوله، هذه درجة عالية ترى، هذا قد لا يقال انها واجب، لكن المفروض ان يكون كل مؤمن يحاول ان يكون راض بما كتب له، اما الصبر هذا واجب. عرفنا هذا؟ لما ذكرنا هذه؟ احنا ذكرنا هذه لنقول ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، كل من كان الصلاح أكثر ازداد بلاء. أنت تروع وتأسى وتحزن على ما يصاب فلان، لكن صاحب المصيبة أشرح صدرا منك أنت. علمت هذا المعنى ولا ما عرف؟ من نزلت به النازلة قد تحزن عليه وقد تبكي عليه، لكن هو في حالة انشراح صدر ما يعلمه إلا الله عز وجل. عرفت هذا ولا ما عرفت؟ ولذا قال: ما كرم على الله، لهم يقول كعب، ما كرم عبد. الكرم والكريم وجمعه كرماء، مو معنى قول العام الكريم الذي يعطي مال، معنى الكريم الذي سبق وفاز في خصلة من خصال الخير، يقول فلان كريم ونبيل، مو معنى يعطي المال فقط، سمح المحيا يلقي الناس ببشر كذا ويعينهم ويساعدهم ولا يغتاب أحد وينصر المظلوم ويبذل ماله وجسده قوته وما أعطاه الله من كذا، ويسعى في الصلح بين الناس، يقال فلان كريم. لكن أصبحت العامة الكرم بمعنى بذل المال، هي أعم من بذل المال. فما كرم أي شرف ونبل. ولذا يوم سئل صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أتقاهم، كل من كان أتقى لله فهو أكرم. هذا الجواب صحيح، لكنهم ما كان يسأل هذا المعنى، السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم ما, ما, ما, ما رأوا هذا المعنى، أحبوا شيء آخر، قالوا: ما جينا نسألك عن هذا. قال: تسألوني عن أكرمهم نسبا؟ نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، هذا أكرم من حيث النسب. قالوا: ما جينا عن هذا نسألك. فعلم أنهم يصرون إنما يسألون عن أشياء تخصهم، من فينا أكرم من غيره؟ نحن ولا بنو هاشم ولا هذيل ولا فلان ولا فلان؟ فيعلم أنهم لا يريدون إلا هذا، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام لا صلحوا. دل على أن من كان أخير وأتقى لله في جاهليته وإسلامه وهو أفضل من غيره، لا قبيلة فلان ولا قبيلة فلان. مثل خلان، ما الذي دعانا نذهب إلى هذا؟ نكتفي، نتذكر بعدين إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سؤال يا شيخ، سؤال يسأل: الإمام إذا سهى لم يجلس في التشهد الأول، قام وانتصب، هل له أن يؤشر بيده للمصلين وراءه أن يقوموا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤشر بهذا؟ ما فعل، إن هو قدوة، يعلمون أنه معصوم صلى الله عليه وسلم، وقد ينسى لأجل أن يسن للناس. لكن إذا تعلم الإمام أن من خلفه لا يدرك ما المعنى فيشير إليهم إشارة واحدة، فإن تابعوا فإن لم يتابعوا يبين لهم بعدين السنة، لكن لو أشار إليهم ذلك حسنا لا يقول هذا لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة مع النبي في هذه الحادثة لا تشبه هؤلاء الناس مع رجل آخر. نعم. الإمام إذا انتهى من الصلاة والتشهد الأخير يقول السلام فقط، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا صحيح أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صاحب السؤال يحرر سؤاله في الجلسة الآتية يوضح أكثر. صلى الله على نبينا. صلى الله وسلم. حالك حسين، الله يجزاك خير على الكتاب. السلام عليكم. الشيخ سليم. تعال سجل عندك.